الأمم نتفاخر شيعة ونحب حيدر، على الأمم نتفاخر شيعة ونحب حيدر، غير لا من بايع أول ومرابع، غير لا من بايع أول ومرابع. حيدرية وشيعة، حيدرية حيدرية جميعا جميعا، حيدرية وشيعة، حيدرية حيدرية وشيعة، حيدرية. الله رافضية وما نبالو، عن علينا ندافع دمنا، وقعنا عهدنا من اجينا نبايع، اي الراد مسند عن علينا للغدير يراجع، اشوف يا شب الغدير بإيد طه رافع، اي طه من شاليده قال الله يريده، اي ربي بيوصاني حيدر بمشاني، ربي بيوصاني إيه حيدرية وشيعة، حيدرية حيدرية وشيعة، حيدرية حيدرية وشيعة، حيدرية حيدرية وشيعة، حيدرية. والنكر فضل أبو الحملة وللولاية ما قبل، جاهلية بدمها تدري يعبد الله توبة، الموفق سيد رضا المشوكة بالقبر شنه جوابه، من لوم الكرسي أن يا سبب عفت الولاية وانكرت خير العمل، يلا يلا بالقبر يتحير ما يوالي حدا، الله الله حيدرية وشيعة، حيدرية حيدرية وشيعة، حيدرية حيدرية وشيعة، حيدرية حيدرية حيدرية وشيعة، حيدرية. الله يلا خسرة والبايع وغيره وخالفة وراعي الغري، ما دروا حتى محمد كان شيع حيدري، صلى الله عليك يا رسول الله. صيح يا شيع الموالي فد وحزت منحري، مو بعيد ويظهر الملمهد شبل العسكري، اي والعزيز نشوفه دنق على جفوفه، صيح صيح حيدرية وشيعة، حيدرية حيدرية وشيعة، هو فاروق الولاية غير ما لقت أبد، هو فاروق الولاية غير أبد، كان صديق ونبينا غير ما لقب أحد، اي هو سيف الله وسندها بكل حرب يوقف وتد، حتى طه بالشدايد نادى يا حدر مدى، نادى يا حدر مدى، نادى يا حيدر، ما عافه جندل السيافه، بعد بعد حيدر ما عافه جندل السيافه، يلا يلا حيدرية وشيعة، حيدرية خدام علي. ها الله يا الله الله فاروق الولاية الغير ما لقت هبت كان صديقون بينا غير ما لقب أحد أي هو سيف الله وسندها بكل حرب يقف وتد حتى طه بالشدايد نادى يا حذر مدى نادى يا حذر مدى يا حذر جندل السيابة يلا يلا حيدرية وشيعة حيدرية حيدرية وشيعة حيدرية يلا يلا المرضى حب الصمدة خسر دنيا وآخرة بالحشر حيرة حيرة من يلزم يعبرة أي لا صلاة ولا صيام نفع ناكر حيدرة لا صلاة ولا صيام نفع ناكر حيدرة وإحنا تحضرنا العقيلة ويا مع سبع القنطرة ايونا ننظر الكف فيها قطع على حسينا ايه حيدريه وشيعه حيدريه